السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا، سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أشكر لكم تواصلكم واتصالاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قبل بداية الحلقة كنت أستعرض بعض ما يصل من خلال صفحة تويتر، فوجدت أن عددا من الإخوة يرسل رسائل يضع فيها معرفا يقول: يا شيخ، أريدك أن تحذر منه لأجل أن يسارع الناس إلى يعني إغلاقه وأن لا يفتحوا الصفحة إلى غير ذلك، وهي صفحات يعني تسب ربنا جل وعلا، أو تسب نبينا صلى الله عليه وسلم، أو تتنقص الدين أو ما شابه ذلك، أو ربما أيضا صفحات تنشر شيئا من العري والأمور المخزية ونحو ذلك. في تصوري أيها الأكارم أن عددا من هؤلاء الذين ينشئون هذه الصفحات يصطنع بعض هذه الكتابات إما جحودا منه وبغضا للدين، أو ربما يعني يفعلها نكاية في أشخاص معينين لأجل أن يشتهر معرفه، لأجل أن يدخل إلى صفحته أقوام كثر وما شابه ذلك. فهؤلاء ينقسمون عندي إلى قسمين: القسم الأول الصفحات التي لها شهرة أصلا وعنده متابعون كثر، أو ربما له كتابات في الصحف، أو ربما له برامج في الإعلام، ويقع منه شيء من الزلل والشيء من يعني ربما الكفر في كتاباته، فمثل هذا يحذر منه وينبه على صفحته ويقال لا تدخلوها، وهو كلام لا يجوز وما شابه ذلك. أما الصفحات التي وهو النوع الآخر الذي أصلا لا يلتفت إليها، وربما لم يدخلها إلا 4 أو 5 أشخاص بالمصادفة هكذا، فهو يريد أن يشهر صفحته وأن يتناقلها الناس، فيكتب من الكلام المحرم ما يستجلب به الناس إليه، فالحل مع هذا ألا يلتفت إليه أصلا، ألا ينظر إليه. وهذا يذكرني بما ذكر في التاريخ أن رجلا كان مغرما بأن يذكره الناس وأن يشتهر بينهم، ويفرح إذا ذكره أحد ولو بالغيبة، يفرح أن يجري اسمه على ألسنة الناس. فحج فمر بالناس وإذا هم قد اجتمعوا على بئر زمزم يأخذون من الماء ويغترفون ويشربون، فإذا به يرفع إزاره ويبول في البئر، فأقبل إليه الناس، فمنهم الضارب ومنهم الممسك له حتى أبعدوه عن البئر، وهم يقولون: من هذا من هذا؟ ويقول: أنا فلان أنا فلان. فيقولون: لعن الله فلانا لعن الله فلانا، يعني لماذا يبول في بئر زمزم؟ فلما أحضر أمام القاضي قال له: ما الذي دفعك أن تبول في بئر زمزم والناس يشربون منه؟ فقال: أردت أن يذكرني الناس ولو باللعنة، أردت فقط أن يظهر اسمي بين الناس وأن أشتهر، ولو أن يقال لعنه الله هذا لا يهمني، أهم شيء أن أجري لساني وأن يشتهر اسمي بين الناس. فأنا أعني بهذا أيها الأفاضل، أنا أشكر حقيقة للجميع غيرتهم، والإنسان الذي لا يغار في قلبه على على على ربنا جل وعلا، أو على دين الإسلام، أو على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا يغار على ربنا وعلى جلالته وعظمته، ويدافع بنفسه وروحه ولسانه عن عظمة الله تعالى، بلا شك أنه إنسان لا دين له ولا إيمان في قلبه، وأي إيمان في قلب إنسان يتجرأ على ربنا جل وعلا. لكن الذي أعني ألا نشتغل أيها الأفاضل أيها الأحبة أيها الغيرون، ألا نشتغل بنشر مثل هذه الأمور قدر المستطاع، حتى لا يتذاكرها الناس فلا تظهر بينهم ويكون لها شأن، أو يكثر المتابعون لهم، وربما يبدأ يكتب بعد ذلك شيئا من الشبهات التي تنطلي على قليل العلم، وربما يعني صدقوها واتبعوه فيما يقول. صلى الله لنا ولكم الثبات على دينه يا رب العالمين. أم محمد تفضلي، ونعتذر يبدو أن طولنا عليك شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التلفزيون المباشر؟ نعم، أن سؤالك مسموع، وإذا هو سري أو خاص خذي رقمي واتصلي بي بعدين. أوكي، يعطيك العافية. بارك الله. خلاص يعطونك يا أخوان شباب، تعطوني فرصة بس أقرأ لي 3-4 أسئلة. يقول: يا شيخ، ما حكم نسيان رفع اليدين عند التكبير لرفع من التشهد الأول؟ رفع اليدين ينقسم إلى 3 أقسام. هذا الأخ أفراح سعود، رفع اليدين في الصلاة في 4 أحوال: الحال الأول عند تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر. الحال الثاني عندما يريد أن يركع فيقول الله أكبر ويركع. الحال الثالث عندما يرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ويرفع يده. الحال الرابع عندما يكون جالسا في التشهد الأول يعني في الركعتين من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء يجلس التشهد الأول التحيات الأولى ثم يقوم للركعة الثالثة فيرفع يديه يعني يقول مثلا إنك حميد مجيد أو يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول الله أكبر فإذا قام رفع يديه. ولو نسي رفع اليدين في أحد هذه المواضع الأربع فلا بأس عليه حتى في تكبيرة الإحرام، الركن في تكبيرة الإحرام أن يقول لفظة الله أكبر. أما رفع اليدين فإنها سنة، إن فعلها فهو بلا شك موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعلها فصلاته صحيحة. لكن الركن هو أن يكبر، أن يقول كلمة الله أكبر، هذا هو الركن فيها. يقول يا شيخ هنا هذا سئلنا عن كثير، الأخ ماهر يقول يا شيخ في بعض مدرسي المواد الخصوصية يعمل ملخصات، وهذه الملخصات يتعب هو في عملها ويعطيها للطلبة الذين يعطيهم دروس الخصوصية. يعني يأتي يعطيك مثلا يدرسك درس خصوصيا الساعة مثلا بمئة درهم مثلا يعني، وإذا انتهى من تدريسك لمدة مثلا 10 ساعات في 10 أيام فإنه بعد ذلك يأتي ويعطيك ملخصا يقول ادرس هذا وهو يجمع لك كل ما في المنهج، فتكون أنت قد دفعت للمدرس خلال هذه 10 أيام مثلا 1000 درهم ل10 حصص 10 جلسات، ويقول لك لا أسمح لك أبدا أن تعطي هذه الأوراق لغيرك أبدا، أنت فقط تستفيد منها، فهل يجوز لك أن تنسخ منها نسخة وتعطيها لأصدقائك وتقول هذا ملخص جاهز عمله أستاذ فلان الذي هو خبير بالأسئلة وبطرق المدرسين فاقرأوا منها لتنجحوا؟ إذا كان هو قد أخذ عليك الأمانة وهذا هو الذي صنعه وهو الذي تعب فيه فله حقوق يعني ما يسمى بالنشر، فإذا ائتمنك على أن لا تنسخه وأن من أراد يأتي يأخذ من عنده فلا يجوز لك أن تنسخه لغيرك من باب الأمانة، والمؤمنون على عهودهم وعلى مواثيقهم. يقول يا شيخ ما حكم تولي أموال اليتامى الأخ فراس والمتاجرة فيها علما أن النفع لهم، ما الحكم في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على أموال اليتامى، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال في الحديث الذي أخرجه الشافعي في مسنده وغيره أيضا يقول من ولي مال يتيم فليتجر به لا تفنيه الصدقة، بمعنى أن الذي يتولى على مال يتيم، معنى التولي على المال اليتيم هو أن يموت شخص مثلا ويكون أولاده صغار تحت مثلا 15 وقد ورث لكل واحد منهم 100,000، ف الصغير الذي عمره مثلا 10 سنوات أو 8 سنوات لا يملك أن يتصرف بماله، فمثل هذا الحال يكون هناك ولي عليه، سواء كان الولي على هذا اليتيم أو ولي على قاصر كان يكون مثلا مجنون أو كذا، فيكون عليه ولي يتصرف في ماله وينفق عليه منه. ففي مثل هذا الحال ولي اليتيم إذا كان سيمسك هذه 100,000 وسوف يزكيها كل سنة لأنه مال مملوك حتى لو كان لصغير لابد أن تخرج زكاته، فسيزكي كل سنة 2500 ريال أو درهم يعني سيخرج 2.5%، ويعني وربما أيضا أنفق على اليتيم منه يحتاج مثلا للمدرسة يحتاج علاج، ربما لا يصل بعد 5 سنوات إلا وقد انتهى هذا المال. ففي مثل هذا الحال الأصل أن يتجر به، أن يعمل به تجارة موثوقة ليكثر، ويجوز لهذا الولي أن يأخذ أجرته بالمعروف بما تعارف عليه الناس، يأخذ الأجرة وإن ترك الربح كاملا لهذا اليتيم فهو أولى. نعم تفضلي منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي منال. شيخ من فاضل عندي سؤال. تفضلي. أنا موظفة في منطقة الرياض. أي. ويعني لفترة محدودة وأنا أساس مو من الرياض يعني. أي. فأصبحت شلون يعني القصر وين يكون موجود، هل هو في الرياض أو خارج الرياض؟ أنت ترجعين إلى المكان اللي أنا أداوم فيه ولا في ال... أي أنت ترجعين إلى أهلك في آخر الأسبوع؟ أي أنا كل ويكند أروح لأهلي. خلاص يعني تجلسين إلى الأربعاء الظهر تمشي لأهلك، فإذا كان الحال كذلك، إذا كان جلوسك في الرياض فقط للوظيفة لمدة 3 أو 4 أيام أو حتى لو وصلت 5 أيام، فإنك تعتبرين فيها مسافرة، يجوز لك القصر والجمع. وما دام أنك تعتبر إقامتك في الرياض فقط مدة قصيرة ولعمل معين، بحيث أن في الإجازات لن تجلسي في الرياض. لو مثلا لو يعني أذنوا لك بالغياب يوم يومين مباشرة، من يوم الاثنين رجعتي إلى أهلك مثلا تحضرين 3 أيام أو يومين، فمثل هذا الحال تعتبرين مسافرة في الرياض واستقرارك في المدينة التي أنت فيها أصلا. عبد العزيز تفضل. ألو، السلام عليكم. مرحبا يا عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. يا مرحب، هلا يا عبد العزيز. بغيت أسأل يا شيخ عن الآية هذه أثناء تفسيرها. أي. في سورة النجم. أي. وأنه هو أضحك وأبكى. أي. يعني هذا معناه أن كل تصرفات الإنسان من ربنا جل وعلا، فهو إذا شاء سبحانه وتعالى جعل الإنسان حزينا، وإن شاء جعله فرحا، وإن شاء جعله ضاحكا، وإن شاء جعله باكيا. هذا معناها أن الله تعالى هو الذي يتصرف بالإنسان في كل أحواله، فيجلب له ويسوق إليه من النعم ما يفرحه، وربما ساق إليه من الابتلاء أو نزع منه من النعم ما يبكيه. فهذا معناه، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم فقها في كتابه. يقول يا شيخ، هل نوم العصر منهي عنه؟ جاء في بعض الآثار النهي عن النوم في صلاة العصر، وبعض أهل العلم يضعف هذه الآثار، وبعضهم يقول إذا خشي أن تفوت عليه صلاة المغرب فقد نهي عن النوم بعد صلاة العصر، فأكثر أهل العلم على كراهيته. لكن إذا كان الإنسان يحتاج إليه، مثلا من يأتي من وظيفته أصلا يعني مثلا بعد صلاة العصر ولا يستطيع أن ينام قبل العصر، فاحتاج إلى أن ينام بعد صلاة العصر، فلا بأس عليه في ذلك. يقول يا شيخ، أنا هل سورة البقرة لها فضل عظيم؟ هل لازم أن يستمر عليه الإنسان كل يوم ولا يقرأها كل 3 أيام؟ سورة البقرة تكلمت مرارا عن فضلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يفرق، يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهي لها بلا شك فضلها ولها جلالتها، والأصل أن يقرأها الإنسان كاملة يوميا. إذا ما استطاع أن يقرأها كاملة يوميا فلا نقول له إما أن تقرأها كاملة يوميا أو لا تقرأها، يعني إما أن تكون كاملة أو معنى ذلك أنك تبتعد عنها تماما. لو قال أنا لا أستطيع أن أقرأها يوميا، سأقرأ كل يوم مثلا ثلثها بحيث أني أقرأها في 3 أيام أو أقرأها في يومين، نقول له لا بأس عليك في ذلك، والله يقبل من نومك. يقول هل يجوز قراءة القرآن من الجوال بغير وضوء؟ نعم، قراءة القرآن تنقسم إلى قسمين. إن كان من الحدث الأصغر، فإذا قرأه من الحدث الأصغر أقصد من أعني من غير الجنابة، يعني الجنابة هي الذي هو الحدث الأكبر الذي يكون بعد وطئ الرجل لامرأته أو بعد الاحتلام في النوم، هذا اسمه حدث أكبر. أما الحدث الأصغر فهو لو أن الإنسان يعني خرج منه بول أو غائط أو ريح أو نحو ذلك، هذا هو الحدث الأصغر. فإذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر وأراد أن يقرأ القرآن فلا بأس عليه في ذلك، سوى أنه لا يجوز أن يمسك المصحف، أنه لا يمسه إلا المطهرون. لكن لو قرأه من الجهاز، جهاز مثلا آيباد أو جهاز الجوال أو نحو ذلك، لا بأس عليه في ذلك، يقرأه إما من حفظه وإما من أجهزة، لأنه لم يمسك المصحف إنما أمسك جهازا. أما لمن عليه حدث أكبر فإنه لا ينبغي له أن يقرأ القرآن لا غيبا ولا من جهاز، لا يجري القرآن على لسانه، وكذلك من باب أولى أن لا يمس المصحف، لقول علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل أحواله إلا أن يكون جنبا. وذكر أكثر الفقهاء بأنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى لو قرأه غيبا. يقول الشيخ عفى الله عنك، نريد الشيخ أن تعطي توجيه حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الناس اليوم لو تآمروا به لما كان هناك شيء من المنكرات. نعم، بلا شك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري وهو في صحيح مسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل هذه الأفاضل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، على كل من يستطيع أن يبذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو واجب عليه أن يبذل ذلك بلا شك، ويكون هذا طبعا بحسب قدرته، يعني المرء في بيته والمرأة في بيتها، المدير في شركته أو المدرس بين طلابه ونحو ذلك، من استطاع أن يفعل ذلك فهو مأمور به بلا شك. إلا أن الإنسان ينبغي أن يستعمل الطريقة الصحيحة والأسلوب الحسن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عندما يريد أن يعلم أحدا أو ينصحه أو يوجهه، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يستعمل الأسلوب الحسن في ذلك. من ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يعلمه ذكرا يقوله بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، والله إني أحبك. فلما ارتاح معاذ لهذا الكلام وفرح وابتهج، قال له صلى الله عليه وسلم بعدها: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدل هذه الأفاضل على أن الإنسان يعني ينبغي أن يعني أن يملح أسلوبه مع الناس، أن يتلطف فيه، أن يكون عنده رفق ولين حتى في أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، وذلك أنه يتعامل مع قلوب الناس ويعدل سلوكهم، فلا شك أن استعمال الأسلوب الحسن يكون أنفع له. يقول الشيخ: في فترة الامتحانات بعض الطلاب يعني يغش، ليتك تتكلم عن هذا، وبعض الطلاب الآن تطورت أساليبهم في الغش فعلا. يعني سابقا لما كنا في أيام الثانوية كانت الطرق المنتشرة بين الطلاب في الغش هو أن يعني يأتي بورقة معه ويخاف من المراقب أن يراها، وأنا لله الحمد ما أتكلم عما كنت أفعله، ما كنت أغش يعني، لكن ما كانوا يفعلونه، فيعني من يريد أن يغش. فاليوم يعني تطورت الأمور وأصبحت هذه الأجهزة الحديثة يستطيع أن يضع ربما سماعة البلوتوث في أذنه دون أن يراها سماعة الجوال، يضعها في أذنه دون أن يراها المراقب، والمراقب أحيانا يدخل، يعني مثلا أنا في الجامعة يعني في القاعة الواحدة ربما يكون فيها أكثر من 400 طالب، وفي قرابة 20 أو 30 من الأساتذة الذين يراقبون عليهم، فلا أستطيع أن أبحث في أذن كل طالب، وحتى لو بحثنا في البداية عند دخولهم في القاعة لا تستطيع، وهو يختبر تأتي وتتأكد خرجت شيئا من جيبك ولا، يعني المسألة فيها نوع من المشقة. فيبقى مراقبة الإنسان لله سبحانه وتعالى وخوفه من ربه جل وعلا. من غش فليس منا، من حصل على شهادة معينة عن طريق محرم عن طريق الغش فقد حصل على أمر لا يستحقه، ويحصل على راتب لا يستحقه ويكون محرما عليه. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد تفضل. دام زاد فضلك الشيخ محمد، عند استفسار الشيخ محمد، أنا حاليا أعالج في أسبانيا، أي بغيت أسأل بس بالنسبة للصلاة، بالنسبة للجمع والقصر، أنا الحين صار لي 3 شهور، أي هل يحق للجمع والقصر في الصلاة ولا لا؟ أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء يا محمد، الله يجزاك، وأنك الله ترجع بإذن الله وقد حققت ما تريد. إذا كان جلوسك طويل يعني سنة وسنتين ونحو فأنت تعتبر في حكم المقيم، أما إذا كان جلوسك مجرد أشهر معدودة وأيضا أنت لم تحدد وقت رجوعك فتقول والله أنا قد أرجع بعد 2-3 شهور وقد أرجع بعد 6 أشهر ما أدري متى أنتهي من العلاج، ويمكن الطبيب يأذن لي بالرجوع، يمكن يعطيني تحاليل جديدة أو تطرأ علي عملية جديدة أو نحو ذلك، فإذا وهو الذي أظنه أنك لم تحدد يقينا بالتمام، ليس مثل الطلاب اللي يحددون، لم تحدد يقينا فأنت تعتبر مسافر، تعتبر مسافر. أخي جمال تفضل. جمال، السلام عليكم شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ مرحبا يا جمال، حياك الله. جمال من روسيا، طالب في روسيا. ما شاء الله، وين في روسيا؟ عندنا كثير من الأسئلة شيخنا. تفضل يا جمال. سؤال شيخنا بخصوص كتابة الآيات في المساجد، ايه ما حكمها؟ خاصة أنه على الكعبة حتى مكتوب بعض الآيات. نعم، أما إذا كانت الآيات تكتب للمصلحة مثل مثلا الناس لا يحفظون آية الكرسي فكتبت ليقرؤوها بعد الصلاة أو كذا، هذا لا بأس فيه. أما إذا كانت للتزيين فقد نهى عنها أكثر أهل العلم، ولم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه. إذا كانت في جهة القبلة شيخنا. نعم، هذا لا ينبغي لأنه يشغل الناس أيضا أثناء الصلاة. شيخنا جزاك الله خيرا شيخنا العزيز. بارك الله فيك يا جمال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. محمد هلا معاك يا شيخ. ولدي محمد، أنا قلت لك إذا كان رجوعك غير محدد، بمعنى أنك تقول يمكن أجلس شهرين، يمكن أجلس ثلاثة، الطبيب يمكن يقول لي أرجع مبكر، يمكن يقول تحتاج تحاليل أو تحتاج عملية زيادة أو نحو ذلك، وهو اللي أظنه غالبا المرضى ما يستطيع يحدد يقينا متى بيرجع، يقول والله ما أدري، أنا أتوقع شهرين لكن يمكن تزيد يمكن تنقص. فإذا كان حالك على هذا أنك ما حددت يقينا متى بترجع، فأنت تعتبر مسافر حتى لو جلست يا محمد ثلاثة أشهر أربعة أشهر، ما عليك بأس، ما عليك بأس. لكن أنصحك ولدي الله يحفظك أنك يعني على الأقل يعني إذا ما استطعت أنك تصلي في المسجد مع الناس، على الأقل خطبة الجمعة حتى يبقى لك ارتباط بالمسجد وبالناس. أيوة. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. هنا سؤال أخ حلمي يقول هنا انتشرت بعض الأدعية المتعلقة بالاختبارات. هذه الأدعية يا جماعة إذا كانت من الأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الهم والكرب، مثل مثلا الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ونحو هذه كلها وردت عن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، أنها تقال عند الكرب. أما الأدعية التي يؤلفها بعض الناس، فإذا كان يعني مثلا أنا جئت عند الاختبار وقلت مثلا يا يا يا معين يا رحيم يا غفور أعني مثلا، لا بأس، لكن أن أجعلها لفظا محددا أقرأه كل اختبار وأرى أنه أنفع من غيره وأعلمه غيري وأكتبه في أوراق أو رسائل وأرسلها، هذا لا يجوز، لأنه استحداث أدعية لحالات معينة لم يحددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. من معنا يا شباب؟ زينب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقي الشيخ بسألك، تسألني عن مرض أخذ مبلغ من إحدى الأخوات عشان تصرفه بشيء معين. أي. بس هي الشيء المعين هذا صار إنه يعني أحد ثاني تكفل فيه، فقالت إنه بصرفه بحاجة ثانية، يجوز تأخذ المبلغ ولازم تعلم الحرمة عنه. يعني مثلا تلك المرأة قالت هذه 1000 ريال ضعوها في بناء مسجد مثلا، المسجد الفلاني، فبني المسجد عن طريق شخص. طيب ما تستطيع أن تصرفها في شيء مماثل في مسجد آخر؟ هو تقريبا هي تصرف بشيء مماثل بس من غير ما تعلمها. خلاص إذا كان صرفته في شيء مماثل تماما فلا بأس، ما لم يكن مقصود المرأة هذا الشيء. يعني مثلا لو قالت لك خذي هذه 100 ريال تصدقي بها على جارتك فلانة لأني أنا أعرفها شخصيا وأريد أن أحسن إليها، ثم جارتك فلانة قالت لا أريد مالا، هنا ارجعي لها وقولي ما قبلته. لكن لو قالت تصدقي به على فقيرة فقلت طيب جارتي فقيرة، قالت إذن أعطيه جارتك، فهي قصدها فقير لم تقصد الجارة تحديدا، فيجوز صرفها لغيرها إذا استغنى عنه الفقير الأول. طيب أرجو يكون عاد الرسالة وصلت. بارك الله فيكم. أختي إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا حياكم الله. الله يحييك. والله أنا عندي سؤال بس. تفضل إيمان. هلا احنا بنسافر اجازه. اي نحن مقيمين في الامارات بس بنسافر اجازه لزياره الاهل لمده تقريبا شهر. أي. فهو سؤالي هل يجوز قصر الصلاه خلال الفتره هاي؟ نعم، اذا كانت اقامتكم في الامارات اصلا وذهابكم. أيوة. هناك فقط للحاجه للزياره او كذا فلا باس عليكم، وتعتبرون هناك في حكم المسافر. اوكي شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم ايمان. الله يحفظكم. يقول يا شيخ في صلاة العصر إذا كان الإنسان يصلي وتذكر أنه لم يصلي الظهر فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ إذا كان الإنسان كبر ليصلي العصر ثم تذكر أنه صلى الظهر على غير طهارة مثلا، أو تذكر أنه فاتته صلاة الظهر بسبب نوم أو ما شابه، ففي مثل هذا الحال يكمل صلاته نفلا، ينوي أنها نافلة سنة كذا لله، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي الظهر ثم يصلي العصر، وإن قطعها جاز ذلك، إن قطع الصلاة جاز ذلك، ينوي أنها يعني ليست، ينزع نية العصر ويقطعها لا بأس عليه في ذلك، ثم يصلي الظهر بعدين العصر. عبد المجيد. ألو. مرحبا يا عبد المجيد. الله يحييك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك عبد المجيد. الله يسلمك شيخ. أنا بس عندي سؤال، إيش الفرق بين الابتلاء والعذاب؟ أما إذا كان الإنسان يعني صاحب تفريط وربما أنواع من المعاصي أو اعتداء على الناس أو أكل لحقوقهم فأصيب بمصيبة فهذا ينطبق عليه قول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما إذا كان الإنسان على خير وليس عنده أذى للناس وليس عنده شيء من التعدي على حقوقهم ونزل به يعني ابتلاء معين من مرض ولد أو ربما وفاته أو نحو ذلك فيحسن الظن بربه جل وعلا يسأل الله تعالى أن يرفعه عنه وفي الغالب أنه يكون نوع من الابتلاء. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم البلايا. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ما حكم الاستغفار بنية الشفاء؟ يعني تحديد أشياء معينة للطاعة فيها خلاف. أنا حقيقة متردد بين قولين لأهل العلم لأن بعضهم يقول إن الإنسان يجوز كلما عمل طاعة أن ينوي بها شيئا من الخير مثل لما قال الله جل وعلا أو مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لما قال لما مدح الصدقة فقال إنها تطفئ غضب الرب وقال عن صلة الرحم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فلو أن الإنسان وصل رحمه بنية زيادة الرزق مثلا فبعضهم قاس عليها أن يفعل أي طاعة لأجل أن يجلب خيرا وبعض أهل العلم يمنع من ذلك ويقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن استغفر الإنسان بنية أن الله تعالى يعني يستجيب دعاءه عموما ليس فقط أنه يشفيه من المرض بل أن الله تعالى يشفيني من المرض ويوسع علي رزقي فأنا أبذل الطاعات لأجل أن أتقرب إلى الله تعالى فيستجيب دعائي الذي أدعو به دائما لما أقول اشفي مرضي ووسع رزقي وأصلح لي ولدي وارزقني كذا وأكفني شر فلان ونحوه فلا بأس في ذلك. يعني أنا أعمل طاعات بنية أن الله يكشف عني الكربات من غير ما أحدد شيئا معينا لعل هذا هو الأقرب إلى الخير. سميحة تفضلي. السلام عليكم الشيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله كنت أمنية حياتي أني أتكلم معك والله العلي العظيم صلي سنة وأنا بدور عليك عشان أتكلم معك. بارك الله فيكم يا سميحة الله يحفظك ويحييك. الله يخليك أنا من معجبة فيك جدا جدا جدا يا شيخ. بارك الله فيكم الله يجزيكم خير ويبارك. ممكن أتكلم الله يخليك يسرها معك ممكن أتكلم معك على الخاص يعني تأخذ رقمي أتكلم معك. خلاص إذا كان عندك سؤال أعطيني إياه أو تركي رقمك أو خذي رقمي من الإخوة وإن شاء الله تعالى يكون إن شاء الله. أنا كنت من زوجة كنت عايشة في السعودية في أبها كنت من زوجة دكتور مصري. نعم. فطلقني ظلم وغدر وخليني في سقة لحالي لا يصرف علي ولا يجيني. أتصور أنت حرمة لحالك في السعودية في أبها يعني صعب. أنا اتمرمطت وتعذبت هناك وصرت فيها العجب وهو مخافش فيها ربنا وعشان زوجته قتل يطلقها يا أخذ لك أولادك. أنا اتمرمطت هناك ورجعت من تونس من شهرين يعني هل ترى يعني يعني يعني يعني هو ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فأنا يعني انظلمت كثير وتعذبت كثير حتى ورقة طريقي بعثها لي عبر النت. فأنا عاوزة أسألك سؤال يعني مش عاوزة أتكلم عليها في الهواء محرج جدا عاوزة أسمع منك أنت بالذات. أنا عاوزة أتكلم معك ضروري يا شيخ بالله عليك. الله يحفظك بإذن الله. طيب خذي رقمي من الإخوة ولعل الله ييسر خير إن شاء الله تعالى يا رب. بارك الله فيكم سميحة الله يحفظكم. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز دفع الزكاة لدعم حلقات تحفيظ القرآن؟ هذا الأخ مراد. أما صرف الزكاة فإن ربنا جل وعلا حددها كما في سورة التوبة في 8 أصناف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر الله تعالى 8 أصناف تصرف لهم الزكاة لا تصرف في غيرهم. لو قال إنسان أنا عندي زكاة مثلا 100,000 سأبني بها مسجدا نقول له لا. أو لو قال عندنا مكيفات خربانة في المسجد سأشتري هذه المكيفات من مال الزكاة نقول له لا هذه الزكاة قد حددت بأصناف معينة لا يجوز أن تصرف إلى غيرهم. وعليه حلقات تحفيظ القرآن لا تعطى من الزكاة الأصل أن تعطى من التبرعات أو الصدقات العادية ولا شك أن الصرف في القرآن له فضله. عبد الله تفضل. السلام عليك شيخ. مرحبا يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين. سم. السؤال الأول طال عمرك إذا أنا مسافر صليت الجمعة صليت الجمعة في جماعة وبعدين هل يجوز لي أني أقصر العصر لا ما يجوز تصلي العصر في وقتها بعدين. العصر العصر لا تجمع مع الجمعة. إذا صليتها بعدين العصر أصليها جماعة ولا إذا كنت لا تزال مسافر وقت صلاة العصر فصلها ركعتين. أما إذا كنت صليت الجمعة جمعة في المسجد ثم أردت تقدم العصر معها وتصليها ركعتين فلا، الجمعة لا تجمع العصر معها. زين. السؤال الثاني يا شيخ، الحين في يعني المساجد أحيانا الأذان يكون جامع ل يعني أذان واحد موحد. أي أي. فشو تقول في الموضوع هذا؟ يعني أنا يختلف باختلاف أنظمة البلدان، الأصل طبعا أن أن يرفع الأذان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه في مسجده وفي مسجد قباء وفي المساجد لما ازدادت في المدينة. لكن إذا رؤيت المصلحة في ذلك واستشير في ذلك أهل العلم وأفتوا بالجواز واعتمد صاحب القرار على كلام لأهل العلم فلا بأس عليه في ذلك. شكرا يا شيخ. بارك شكرا. الله فيك يا عبد الله، الله يحفظك. عبد الله تفضل. عبد الله كيف الحال فيك؟ يا مرحبا يا عبد الله، ونعتذر طولنا عليك شوي. لا لا عادي خذ راحتك. تفضل يا عبد الله. يا شيخ بسألك سؤال، انا تقريبا من شهرين مداوم، فابغى اعرف يعني كيف يعني احسب اني كل سنه اطلع زكاه مثلا، كيف احسبها؟ اذا كان يا عبد الله انت تحفظ المال عندك ويمضي عليه سنه فتزكي. اما اذا كان انت لا تصرف شهريا، مثلا الشهر هذا سددت دين، اللي بعده اشتريت سياره، اللي بعده مثلا سددت أجار بيت مثلا كذا أو اللي بعده، فإذا كان يصرف شهريا فليس عليك في ذلك، يعني ليس عليك زكاة. لا هو نصه ما يعني نفس ما تقول في حساب التوفير. نصف حساب التوفير والنصف الثاني حق المصروفات العادية. إذن يا ولدي أول شهر اجتمع عندك فيه مال، إذا جاء هذا الشهر من السنة القادمة تنظر كم عندك من المال وتزكي. يعني كيف أحسبها؟ يعني تشوف أنت الآن تجمع مثلا كل شهر 5000 مثلا، ولما جاء السنة القادمة نفس التاريخ أنت اشتغلت مثلا في شهر 2، لما جاء شهر 2 من السنة القادمة ترى كم يوجد في الحساب. والله يوجد في الحساب مثلا 60000، تزكي 60000، تطلع منها 2.5%، يعني كل 1000 فيها 25، يعني تقريبا يطلع لك فيها 1500 تقريبا. 1500 في 60000. لا إذا كان 60000، إذا كان 50 يطلع أقل. بارك الله فيك يا عبد الله. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي السلام عليكم. يقول يا شيخ، هل يجوز تمني الموت من شدة الضيق؟ أما بالنسبة لتمني الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ويقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم إني أسألك الحياة ما كانت الحياة خيرا لي، واللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الإنسان ما يدري حقيقة هل الموت فعلا خيرا له، ربما أن ربنا جل وعلا يقدر لك من الخير والنعم ما تتمنى معه البقاء، فرب العالمين هو أعلم بحالك، والإنسان يسأل الله تعالى أن يوفقه للخير، ولا يجوز أن يقول يا ربي توفني. من معنا؟ علي. عمر تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا عمر. كيف الحال؟ أهلا وسهلا يا عمر، الله يحييك. من زمان ما تسلمني منورك. يا مرحبا، الله ينور قلبك، جزاك الله خير. إن شاء الله بخير. تسلم يا عمر، الله يحفظك. استفسر عن الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية، أيوة. صلاة العشاء في المغرب. أيوة. يعني لا سمح الله تحت أي ظرف ما صليتها، يعني صليتها لوحدي. صليتها لوحدك؟ نعم. نعم تجهر، تجهر سواء إذا صلاها إماما فإنه يجهر، وإذا صلاها وحده منفردا فإنه يسن له أن يجهر أيضا. يعني فيها نعم تصليها جهرا، السنة أن تصليها جهرا، وإن صليتها سرا فصلاتك صحيحة، لكن الأولى أن تصليها جهرا. طيب بارك الله فيك. سم يا ولدي. انتشرت يعني كثرة الحديث الموضوع والأدعية الموضوع، يعني خلال يعني من خلال البلاك بيري والايفون اللي انشرت فيه. ايه. فأنا أبغى منكم تنبيه يا شيخ، أنا بالنسبة لي حديث ما مر علي، ما قريته، ماني متأكد منه، ما انشرت. نعم. هو بلا أنا نبهت عن ذلك مرارا يا عمر، يعني مع الأسف فعلا بعض الناس اليوم يقرأ أحاديث في فضل سور معينة أو ربما في فضل أذكار معينة أو كذا، يقرأها في كتب أو في مواقع اليوم وهو غير متأكد من صحتها فيبدأ ينشرها، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ما يجوز. وهناك مواقع في الإنترنت يعني يمكن الإنسان أن يتأكد، يعني موقع اسمه الدرر السنية ما شاء الله يجمع يعني تقريبا كل كتب الحديث ويبين حكم أهل العلم عليها، فالإنسان إذا شك في أثر معين أو حديث معين فيدخله ويمكن أن يتأكد صحيح أو ضعيف قبل أن ينشره بين الناس. نعم بارك الله فيك ولدي. مرحبا يا عمر. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير. مرحبا يا محمد الله يحييك. عندي سؤال وطلب. تفضل محمد. السؤال الأول، هل يجوز تمني الموت من كثرة الضيق؟ نعم أنا أجبته قبل قليل ويبدو أنك أنت أرسلته في تويتر. أي نعم. أي نعم، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يتمني أن أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إن كان لابد فعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ما تدري يا محمد، الواحد أحيانا تضيق عليه أموره، لا وظيفة لا زواج وديون وأمراض وكذا، لكن ربما أن الله تعالى يعني جعل عليك هذه المصائب ليمنحك بعدها نعما وفرحة وخيرا أنت لا تعلم به، ولو كشف أمامك الغيب لتمنيت الحياة ما تمنيت الموت أبد. الواحد يصبر ويحتسب ويسأل الله تعالى القبول، وكذلك البلاء الذي ينزله الله تعالى للعبد هو بلاء هو مأجور عليه بلا شك إذا صبر واحتسب. طيب يا شيخ الله، طيب والله يا شيخ فيني ما يعلم فيها إلا الله وإلا تدعي لي. محمد ولدي عمر. محمد وش سبب، أنت كم عمرك؟ 21. وش سبب الضيقة يا ولدي؟ أنت مريض ولا عليك مثلا مشكلة؟ لا والله الحمد لله أنا أدرس كلية الطب. ما شاء الله. أي سنة؟ ما عندي أي مشاكل. أي سنة بكلية سنة الطب؟ السنة الثالثة. نعم. طيب يا ولدي وش سبب هالضيق؟ والله يا دكتور ما أدري، يعني أطلع من مشكلة أدخل في مشكلة. مثل إيش؟ مع أهلي. أي لما في أنا صار لي موقف صراحة ما أقدر أذكره لك حاليا لأن الوالدة تتابع البرنامج. أي أي، لكن من بعدها مشكلة ورا مشكلة مشكلة ورا مشكلة، حتى في الدراسة يعني في السنة الأولى والسنة الثالثة كنت من المتفوقين في الكلية، السنة الأولى والثانية، السنة الثالثة صار لي دروب طوالي، يعني لا الترم الأول ولا الترم هذا ماشي في الكلية. ولدي محمد ترى كل الناس يأتيهم مصائب، وليس التعامل مع المصيبة أن الواحد يقول يا ربي توفني وأمتني هذا يا ولدي نوع من يعني الجزع، بالعكس إلا حاول أنك تحل المشكلة، أنك يعني تجلس مع من يساعدك، تستشير بعض الناس اللي عندهم خبرة في الحياة يساعدونك، ما هو بالحل. ما شاء الله عليك موفق يا ولدي، أنا ظنيتك محمد بتقول لي أنا إنسان معاق وما أقدر أتحرك وفقير ولا عندي فلوس أعالج ولا قدرت أتزوج وأهلي ماتوا وتركون فتعطيني مشاكل يعني أتعب وأنا أحلها، لكن ما شاء الله عليك طالب وفي كلية الطب وسليم العقل وسليم الجسد وهذاك عند أهلك وأمورك ماشية، فلا تجزع يا ولدي، يعني لا تكون حساس أكثر من اللازم، كل الناس يا ولدي يأتيهم مصائب ولا تعطيني موضوع أكبر من حجمه. أسأل الله التوفيق، وتخيل أيضا يا ولدي إذا جاءك مصيبة تخيل لو كانت أعظم، يعني واحد فرضا مات ولده لأجل يخففها على نفسه، يتخيل كيف لو مات أولادي الأربعة ليس فقط ولدا واحدا فتخف عليه المصيبة، واحد احترق بيته يتخيل كيف لو احترق بيتي وسيارتي معه وأولادي مثلا، فيقول الحمد لله أن فقط البيت اللي احترق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيه، يتذكر مصيبة فقداننا للنبي عليه الصلاة والسلام فتهون علينا بقية المصائب. فودي بس أولدي أنت في الرياض؟ نعم. طيب لعلك تصلي معي جمعة واجلس أنا وياك الجمعة القادمة بإذن الله، بتصلي في البواردي الجامعة الجمعة القادمة احتمال، لكن اللي بعدها أكيد الجمعة القادمة احتمال يكون عندي سفر، لكن اللي بعدها أكيد. وأنت إذا أرسل لي رسالة على جوالي وأنا أخبرك أو في تويتر، أنا أكتب عادة إذا كنت أخطب أو لن أخطب. خير إن شاء الله. تسلم يا دكتور، بارك الله فيك يا دكتور، الله يحفظك، بارك الله فيك يا ولدي. أم نور تفضلي. ألو. نعم أم نور. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي مشكلة، عندي 3 أطفال ومتزوجة صار لي 12 سنة، بس صارت عندي ظروف إنه تحولنا من بغداد للموصل، فزوجي تعرف على وحدة وما يقدر يعيش بلا إياها، وأنا حياتي مدمرة وما أعرف شو أسوي، بين إنه أنا أعوف أتركه وأترك الثلاث أطفال أو إنه أتحمل وأسكت، ما أعرف شيخنا ما أعرف، وأهلي إنه أنا إذا أشكي لهم رأساً يعني إنه ما عندهم غير حل إنه يطلبوني من عنده ويحرموني من أطفالي. الوحدة وهاي هي يعني تعرف إنه هو متزوج عنده 3 أطفال، بس عناداً يعني ما أدري، يعني يقول أنا عندي إيمان بالله وهو من نوع الدنيا ويشي بنفسه وبس، وكان يصلي ويقرأ قرآن، هسه كل شيء عاف من وراها، يعني حتى ماله وحاله كله عليها. أم نور ما أعرف شيخنا شو أسوي، أنا مخنوقة. أم نور، هذه المرأة متزوجة ولا غير متزوجة؟ لا غير متزوجة، يعني حتى أكو شغلات بيناتهم على الإنترنت إنه أنا ما أقدر ألفظها ولا أقدر إنه أحكي بيها، يعني حتى شوف صورها إنه هي صورها غير شرعية أو تصرفاتها، حتى تتصل بي دورات تخابرني، يعني حتى أطفالي نفسيتهم انهارت تعبت، يعني حتى هاي عندي بنتي الكبيرة صف ثالث ابتدائي يعني نفسيتها تدمرت. طيب أم نور، أنت لما تتحدثين معه وتقولين له هذا الفعل حرام ولا يجوز، يقبل ويقول إن شاء الله وابشري وأنا بحاول وكذا؟ أبد، يعني يقول لي أنا إنه الشرع محلل لي وإذا الله كاتب لي إنه أنا أتزوجها وأنت كافي ملاحها وأنا ما نسوي شيء غلط، يقول أنا ما نسوي شيء غلط. الشرع ما حلل له أن يقيم علاقة محرمة بهذه الطريقة، هذا حرام. الله تعالى يقول ولا متخذي أخدان، يعني عشيقات. إيه يقول لي أنا ما نسوي شيء غلط، يقول لي بالنسبة لمصيبتك تهون عن مصايب العالم، يعني هذا يجي يجاوبني يعني كل ما أهل أحاكيهم يقولوا لي تقول لي أمه أنت عايشة بنعيم ما حاسة بي. هو شيخنا مو كل شيء إنه هي الراحة، وأهم شيء راحة البال، أهم شيء إنه جهال يكون براحة واطمئنان، يعني أبد ما ده أشوف لا اطمئنان لا استقرار لا هاد، يعني حتى حرمنا إنه إحنا نشوف دنيا أو نطلع أو نتونس وياه أو نحس إنه هو أبو بيتنا، في سبيل إنه حتى وقت مخابرته وياها أو وقت طلعته وياها ليروح، يعني نفضلها علينا. أم نور، أما بالنسبة لعلاقته بها ما دام أنها ليست زوجة فهذا لا يجوز أن يقيم الرجل علاقة بامرأة فيها نوع من الحب والعشق والهيام والغزل ونحوه، هذا ما يجوز شرعا، هذا محرم. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة يعني مناسبة في خلقها وفي أمورها، قل إليها ابن الناس تزوجها وفك نفسك من الأمور المحرمة، إذا كان كذلك وضحي أنت في سبيل أن تحفظي يعني دينه وعرضه، أما إذا كان يبقى على هذا فلا تيأسي من مناصحته، وإذا قال لك هناك ناس شيخنا أنا يعني فشي بداخلي إنه أنا ما أقدر إنه يعني أتحمل إنه هي شاقة علي إلا أن يروح أخطبها. لا ما لا يجوز، لا يجوز له أن يلزمك إنك تذهبين أنت وتخطبيها، لكن أنا شارطة علي إلا إنه أنا أحضر، لأن أهلها ما يطون الواحد متزوج وعنده 3 أطفال. فمو أعرف يعني ما بس يعني والله ما أدري. أنا أم نور، أنا لا أستطيع أعطيك حلا، لكن إذا كان لا يمكن أن يحل وضعه يعني والأمر طال تماما وتعبتي أنت وتعب هو وكذا وأردت أنك تضحي وتخطبينها، فهذا بلا شك أنه يعني تضحية منك ويعني وتقديم لأنس بيتك واجتماعك العائلي على حظ نفسك، فإن استطعت تفعلين ذلك افعلي لأجل الإصلاح، أما إذا ما استطعت فهو لا يجب عليك بلا شك، وأسأل الله تعالى أنه يعني يهديه ويصلحه. من معنا يا شباب؟ يوسف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ محمد. الله يحبك يا أبو يعقوب. أكثر من أمثالك إن شاء الله. الله يجزاك خير يا يوسف ويحفظك يا رب. والله أنا متابع شديد لك دائما في كل فيديوهاتك في اليوتيوب. تحفظه يا ربي، الله يبيض وجهك ويحفظك يا يوسف. أنا عندي طالب منك نصيحة. سم. يعني في مجال طول عمر أحد طول عمر معاملة سيئة معك أو يعني أسلوبه مو بزين معك، كيف تنصح وكيف تتكلم معاه وكيف؟ طيب إذا كان هذا قريب مثل أم ولا أب ولا رؤوس بالعمل بس فقط. إيه رئيسك في العمل. أيوه. طيب هذا المشكلة أنك إن عاملته بمثلها أصابك الضرر، فهذا يعني ادفع بالتي هي أحسن، ولا تسوي الحسن ولا السيء، ادفع بالتي هي أحسن. حاول أنك تتقي، لا تقابله الأشياء الضرورية. إن قدرت، إن استطعت أن تنصحه بأسلوب مناسب أو غير مباشر أو فيه نوع من اللطف، قدم النصيحة له وتحملها، كذا الدنيا يعني. الله يا ربي يحفظك، ادعينا بالهدايا يا شيخ محمد. الله يحفظك يا يوسف، زواجي بعد شهر، ادعي لي ما شاء الله. يلا أنت احفظه وتوفقه يا ربي، الله ييسر أمرك. نقرأ لنا يا شباب سؤالين، بقي معنا وقت. طيب بقي معنا دقيقة. يقول هل متى يخرج وقت صلاة العشاء؟ يخرج وقت صلاة العشاء في نصف الليل، إذا كان يؤذن المغرب الساعة 6 مثلا ويؤذن الفجر الساعة مثلا 6 يعني كافتراضا يعني، فنصف الليل يكون الساعة 12 يعني بعد الساعة بعد صلاة المغرب 6 ساعات، فيحسب بهذه الطريقة. رشد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هالبرنامج. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب، جعل الله في ميزان حسناتك. آمين إن شاء الله. آمين، جزاكم الله خير. تفضل يا رشا. يا شيخ لو سمحت أنا أريد رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ووفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين وسحر الساحرين، يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك قبولا في الأرض ومحبة في السماء، واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب، أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى حلقة القادمة في مثل هذا التوقيت، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري، فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري، فخاطري